السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيما ترجم له محمد عابد السندي الباب الثامن في المسح على الخفين. قال الإمام: أخبرنا عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبلال الأسواف، فذهب لحاجته ثم خرج. قال أسامة: فسألت بلالا ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بلال: ذهب لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ومسح على الخفين. الحديث صحيح. عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ المخزومي ثقة، قال الحافظ بن حجر: صحيح الكتاب في حفظه لين، ولكن تابعه أبو نعيم الفضل بن دكين عند الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بداود بن قيس ووافقه الذهبي. قلت: داود بن قيس الفراء ثقة ثبت، والحديث رواه النسائي عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم وسليمان بن داود كلاهما عن عبد الله بن نافع به مثل رواية الشافعي، وزاد فيه الأسواف، إن في بعض النسخ المسند دخل الرسول صلى الله عليه وسلم بلال هكذا. والأسواف حائط بالمدينة. والحديث رواه أيضا الحاكم من طريق عبد الله بن نافع عن داود بن قيس ومالك بن أنس كلاهما عن زيد بن أسلم، يعني متابع داود بن قيس، وقال هذا حديث صحيح من حديث مالك بن أنس، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال الحاكم: الأسواف محلة مشهورة من محال المدينة. ورواه البيهقي من طريق الشافعي به مع ذكره للفظة الأسواف وهي بالفاء وليست بالقاف كما وقع عند الحاكم وكما في نصب الراية، وقد سبق تفسيرها وهي محلة من محل المدينة أو حائط من حيطان المدينة. وفي معجب البلدان هو اسم حرم المدينة، وقيل موضع بعينه في ناحية البقيع، وهو موضع صدقة زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، هو من حرم المدينة أي داخل في حدود الحرم. وفي لسان العرب هو موضع بالمدينة بعينه الأسواف. والحديث رواه أيضا ابن خزيمة، وقال المحقق الأعظمي: رجال ثقات غير ابن نافع في حفظه لين، وقد تبع كما تقدم. نعم، حائط. نعم، أي نعم. وقال البيهقي في معرفة الحديث: حديث صحيح. والحديث صحيح، والمسح على الخفين مشروع بالكتاب والسنة بالكتاب في قراءة الخفض في قول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. لكن يشترط للمسح على الخفين أن يكون لبسهما على طهارة كاملة، وأن ينوي، فالنية في كل عمل متقدمة، أن ينوي المسح على الخفين قبل أن يلبس، وأن يكون المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام، ويكون المسح بغائط أو بول أو نوم، أما الجنابة فيجب أن يخلع الخفين. والمسح الخفين والمسح يوما وليلة، المسح يوما وليلة يبدأ الحساب من أول مسحة، يعني لو توضأ لصلاة الظهر ثم لبس الخفين وبقي على طهارته حتى صلى العشاء، سيبدأ المسح من صلاة الفجر، يحسب من هذا الوقت الحساب من بداية المسح. قال: أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أميرها، فرآه يمسح الخفين فأنكر ذلك عليه عبد الله، فقال له سعد: سل أباك. فسأله فقال له عمر رضي الله عنه: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال ابن عمر: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال: وإن جاء أحدكم من الغائط. هذا إسناد صحيح موقوف على ابن عمر، وقد روى البخاري الجزء المرفوع منه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. ربما نعم، أن الآية صريحة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لا، المسح الخفين: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى رافقكم وامسحوا برؤوسكم، على القراءة المتواترة كما قلنا: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، رواية العطف على الكسر على الخفض. فالمسح قراءة متواترة، المسح على الخفين، والقرآن تبينه السنة، وأن المسح لا يكون إلا على عضو قد غسل، ويكون ذلك بالشروط التي سيأتي أو بالأوصاف التي ستأتي إن شاء الله في الأحد. تقدم عندنا: ويل للأعقاب من النار، الباب المسح، ويل لمن مسح ولم يغسل العقبين. اي، ما احنا نقول وامسحوا وارجلكم، قراءة الخفض جاءت السنة وبينت متى يكون هذا المسح. الحديث مرفوع منه، رواه البخاري ورواه ابن ماجه وابن خزيمة، وفيه قال عمر: كنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا. قال: أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر بال بالسوق ثم توضأ ومسح على خفيه ثم صلى، موقوف إسناده من أصح الأسانيد. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه. وهذا إسناده من أصح الأسانيد. ابن عمر توضأ بالسوق فلما أتى المسجد للجنازة مسح على الخفين. فهنا وقت فاصل بين غسل أعضاء الوضوء والمسح على الخفين، لأن الخفين قد دخلتا فيهما القدمان وهما مغسولتان، فالأمر في ذلك يسير. ولو كان هناك فرق، وهذا لا ينافي الموالاة في غسل أعضاء الوضوء كما تقدم. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه بال في السوق فتوضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دخل المسجد فدعا للجنازة فمسح على خفيه ثم صلى. ونفس الحديث للأثر السابق، لكن هذا فيه شيء من التفصيل. ذكر هنا غسل الوجه ومسح الرأس. قال: أخبرنا مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش قال: رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال وتوضأ ومسح على الخفين ثم صلى. هذا إسناد صحيح. سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش ثقة. قال: أخبرنا ابن عيينة عن أبي السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال: توضأ علي رضي الله عنه فمسح على ظهر القدمين، وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظهر قدمي لظننت أن باطنها أحق. هذا فيه صفة المسح على الخفين. هل يوعب الخف بالمسح أسفل وأعلى؟ جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظهور القدمين. يقول: لو كان الدين بالرأي أو لو كان بالعقل لكان الأسفل هو الأولى بالمسح، لأنه الذي يخالط الأذى ويخالط التراب، والأعلى لا. لكن الدين ليس بالرأي ولا بالعقل ولا بالنظر، وخاصة الأمور العبادات إنما هي توقيفية. هذا الحديث رواه أبو داود، صحيح رواه أبو داود. قال: حدثنا محمد بن علاء قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وهذا الإسناد فيه عنعنة الأعمش وأبي إسحاق السبيعي، لكن هو المعنى في الحديث اللي عند الشافعي إسناده صحيح. ورواه أيضا أبو داود وقال: ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده بنحوه، وقال: رواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع، ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير، أبو السوداء اللي هنا عند الشافعي، عن ابن عبد خير عن أبيه به، ورواه الدارقطني من طريق الأعمش والدارمي من طريق أبي إسحاق. وقال ابن حجر في بلوغ المرام: أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وقال في تلخيص الحبير: رواه أبو داود وإسناده صحيح. قلت: سند أبي داود في أبو إسحاق وقد عنعن، لكن لا يضر، فقد تبعه ابن عبد خير كما ذكر في الأسانيد الأخرى. والحديث أيضا أخرجه الحميدي عن سفيان به، يعني أبي السوداء، ورواه البيهقي وقال: عبد خير لم يخرج له صاحب الصحيح. ولا يصح أن يقال على شرطهما. قال ابن التركمان في الجوهر النقي: وهما لم يلتزم الإخراج عن كل ثقة على ما عرف، فلا يلزم من كونهما لم يحتج به أن يكون ضعيفا. وعبد خير وثقه ابن معين والعجلي، وأخرج له ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، ورواه أصحاب السنن الأربعة. فتبين بهذا أنه لم يذكر للحديث ولا علة واحدة، وما فيش ذكرش في علة أصلا. يعني البيهقي ذكر أن عبد خير ليس من شرط الصحيحين. قلت عبد خير أخرج له أصحاب السنن الأربعة كما تقدم في قول البيهقي، وقال الحافظ التقريب: ثقة مخضرم. نعم، انظر كمان أي حاجة يعني لا أجد كلمة لها مساغا إلا وأدخل حنفيتها. فالحديث صحيح وفيه صفة المسح، وأن المسح يكون على ظهور القدمين. قال: أخبرنا سفيان عن عاصم بن بهدلة بن أبي النجود عن زر وهو ابن حبيش، قال: أتيت صفوان بن عسال فقال: ما جاء بك؟ قلت: ابتغاء العلم، أو ابتغاء العلم. قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قلت: حاك في نفسي المسح على الخفين بعد الغائط والبول، شيء في الصدر كده أن الواحد يكون تغوط أو بال ثم يمسح الخفين. نفس التصور. وكنت امرأ من أصحاب النبي، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيتك أسألك: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. الحديث حسن، رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه والحميدي والطيالسي والدارقطني والطحاوي في شرح المعاني، وابن خزيمة والبيهقي، كلهم من طرق كثيرة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش به، وفيه اختصار عند بعضهم. وعاصم بن بهدلة صدوق له أوهام، فحديثه حسن خاصة بعد أن تابعه طلحة بن مصرف عند الطبراني في الصغير، وطلحة هذا ثقة، إلا أن الراوي عنه أبو جناب الكلبي مدلس وقد عنعن. وقد ذكر الشيخ الألباني في الإرواء أن حبيب بن أبي ثابت تابعه عند الطبراني، لكن الراوي عنه عبد الكريم ابن أبي المخارف وهو ضعيف، انتهى من الإرواء. فالحديث بهذه المتابعة حسن، حديث صفوان بن عسال، وفيه بيان المدة التي يمسح فيها على الخفين. أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، إذا كنا مسافرين 3 أيام ولياليهن لا ننزعها إلا من جنابة، لكن لا ننزعها من غائط وبول ونوم. وقد تقدم الكلام في نواقض الوضوء، الغائط والبول والنوم، واستدللنا بهذا الحديث والحديث الآخر. إذن وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب سيأتي. قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثني المهاجر أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أرخص للمسافر أن يمسح على الخفين 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. حديث في إسناده لين وهو صحيح. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة تغير قبل موته بثلاث سنوات كما قال ابن حجر، لكن لا يضره لأن أولاده حبسوه، يعني لم يحدث في التغير. والمهاجر ابن مخلد أبو مخلد قال عنه في التقريب مقبول، وعلى هذا حديث لين إلا أن يتابع، وهو متابع كما هنا. والحديث رواه ابن ماجه عن محمد بن بشار وبشر بن هلال الصواف كلاهما عن الثقفي، وابن خزيمة والدارقطني من طريق الثقفي أتم سياقا منه، وابن الجرود وابن حبان كما في الزوائد والبيهقي، وأشار إليه الترمذي في كتاب الطهارة. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إن الترمذي سأل البخاري عنه فقال حسن، وصححه الخطابي كما في تلخيص الحبير، ويشهد له ما رواه مسلم والنسائي والدارمي وابن ماجه والحميدي من حديث علي قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وهذا لفظ مسلم. إذن هذا الحديث فيه زيادة المسح على الخفين يوما وليلة، حديث صفوان بن عسال فيه المسح ثلاثة أيام وليالهن للمسافرين. ويشهد له أيضا حديث عوف بن مالك عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن مساء للمسافر ويوما وليلة للمقيم، رواه من طريق هشيم. قال أخبرنا داود بن عمرو عن بصر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني عن عوف به، وهذا إسناد صحيح رجال ثقات، وهشيم قد أمن تدليسه فقد صرح بالتحديث. ويشهد له أيضا حديث صفوان بن عسال السابق، وهناك أحاديث أخرى كثيرة فيها إثبات مشروعية المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة أو يمسح يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. والمسح كما ذكرنا أو تحسب المدة بداية من ابتداء المسح، من أول مسحة، ده من أول اللبس. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن حسين وزكريا ويونس عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أتمسح على الخفين؟ قال نعم إذا أدخلتهما وهما طاهرتان. هذا كما ذكرنا يشترط المسح على الخفين أن يلبسا على طهارة كاملة، وكلمة كاملة مهمة لأنه لا يجوز أن يغسل المتوضئ إحدى رجليه ثم يلبس الخف ويغسل الأخرى ثم يلبس الخف الثانية، لأن هذا لا يكون قد اكتملت طهارته، لابد أن يكون قد غسل رجليه كلتيهما ثم بعد ذلك يلبس الخفين. الحديث صحيح رواه الحميد عن سفيان وابن خزيمة، وقد ورد معناه عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه، كلهم من حديث المغيرة، ولفظه كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هذا كما قلنا اللفظ الظاهر في اشتراط الطهارة الكاملة قبل لبس الخفين للمسح عليهما مع النية كما ذكرنا. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك ثم توضأ ومسح على الخفين وصلى. هذا الإسناد ضعيف، لكن الحديث المرفوع صحيح. طيب والحديث سيأتي إن شاء الله. عباد بن زياد، عباد بن زياد بن أبيه المعروف، أبوه بزياد بن أبي سفيان، أخو عبيد الله بن زياد يكن أبا حرب. وهذا الحديث قال فيه مصعب الزبيري: أخطأ فيه مالك خطأ قبيحا، والصواب عن عباد بن زياد عن رجل من ولد المغيرة. إن عباد بن زياد ليس من ولد المغيرة، زياد بن أبي سفيان، نعم، عن رجل من ولد المغيرة. قلت: قد بين الحافظ أن الوهم فيه من يحيى الليثي تلميذ مالك، ليس الوهم من مالك، من الراوي عنه الشافعي هنا. قال: أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة، أو عن عروة بن المغيرة أنه أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة، أو غزوة تبوك، غزاة أو غزوة تبوك. قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحائط أو الغائط، فحملت معه إداوة قبل الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت أهريق على يديه من الإداوة وهو يغسل يديه 3 مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يحسر جبته عن ذراعيه فضاق بالقاف مش بالفاء، فضاق كم جبته عن ذراعيه. نعم، لا، ضاق فقط، فضاق كم جبته عن ذراعيه، فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ، ثم مسح على الخفين، ثم أقبل. قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قدموا عبد الرحمن بن عوف وصلى لهم، أو يصلي لهم، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم 1 الركعتين معه، وصلى مع الناس 1 الركعة الأخيرة لهم. طيب، وصلى مع الناس 1 الركعة الأخيرة أو الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين وأكثروا التسبيح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم، أو قال: أصبتم. يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. قال ابن شهاب: وحدثني إسماعيل بن محمد ابن سعد بن أبي وقاص عن حمزة بن المغيرة، غير عروة بن المغيرة، بنحو حديث عباد. وقال المغيرة: فأردت تأخير عبد الرحمن، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: دعه. هذا الإسناد حسن، والحديث صحيح، رواه مسلم وأحمد والبغوي في شرح السنة، كلهم من طريق ابن جريج، وقد صرح بالتحديث عند مسلم، ورواه أبو داود. وقد تقدم حديث عروة بن المغيرة مختصرا قبل ذلك، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.